مع أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم. من أسمائه تعالى الوارث، يقال ورث فلان مال أبيه إذا انتقلت إليه ملكيته بعد موته فهو وارث. وكما يورث المال فإن المجد والعلم يورثان أيضا. والله تعالى هو الوارث المطلق الذي لا يرثه أحد، أي إنه هو الذي ترجع إليه جميع الأملاك بعد فناء جميع الملاك، بل إنه سبحانه هو الذي يرث الممتلكات وملاكها بحيث لا يبقى معه دعوى لأحد. قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. وهو سبحانه الذي ينادي يوم القيامة: لمن الملك اليوم؟ وهو الذي يجيب: لله الواحد القهار. وقد ذكر هذا الاسم في القرآن 3 مرات بصيغة الجمع: كنا نحن الوارثين، ونحن الوارثون، وكذلك قوله: وأنت خير الوارثين. ويتعلق المؤمن بهذا الاسم بأن يطلب من ربه أن يجعله من ورثة الأنبياء والرسل بالعلم والتقوى، وأن يجعله من ورثة جنة النعيم. أما التخلق به فيكون بأن يجتهد الإنسان في طلب العلم، لأن العلماء ورثة الأنبياء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أسمائه تعالى الرشيد، والرشد ضد الضلال، وأرشده إذا دله وهداه. والرشيد على وزن فعيل، يصح أن يكون معناه الراشد في ذاته، كما يصح أن يكون معناه المرشد لغيره، ولا يرشد إلا راشد. والله تعالى رشيد بالمعنين، فهو سبحانه رشيد في ذاته، كما قال الإمام الغزالي: تنساق تدبيراته إلى غاياتها على سنن السداد، من غير إشارة مشير وتسديد مسدد. فهو على هذا المعنى اسم من أسماء الذات، يدل على جمعه لجميع صفات الرشاد على التمام والكمال جمعا ذاتيا من غير إرشاد مرشد خارجي. وهو على هذا بمعنى أسمائه الحكيم والعلي والمتعالي والقدوس، لأنه مقدس ومتعال عن صفات النقص، بل أمره كله قائم على الحق المبين والسداد المطلق. أما المعنى الثاني للرشيد فيدل على أنه سبحانه هو المرشد لجميع مخلوقاته، فيكون بمعنى اسمه الهادي الذي شرحناه سابقا. ولم يوجد هذا الاسم في القرآن، بل هو مذكور في السنة، غير أن كثيرا من الآيات تدل عليه، مثل جميع آيات التنزيه وجميع آيات الهداية. بل إن القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته هداية وإرشاد. وقد قال تعالى: ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. ويتعلق المؤمن بهذا الاسم بأن يسكن إلى تدبير الله على كل حال، لأن تدبيراته كلها قائمة على كمال الصلاح والسداد. وأن يطلب من الله الرشد والسداد، مثل قول فتية الكهف: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما التخلق به فيكون بأن يجتهد المؤمن في طلب الرشد والسداد، بأن يكون راشدا في فكره وقوله وسلوكه، وأن يتجنب كل مواقف السفاهة والتفاهة التي تليق بالقاصرين عقليا ولا تليق بالراشدين. ومن أسمائه تعالى الصبور، وهو الاسم 99، وهو من الأسماء العظيمة ذات المعاني الواسعة، غير أننا نقول على سبيل الاختصار إن من معاني الصبر الثبات والدوام. والله تعالى بهذا المعنى صبور من جهة أن جميع أوصافه وأسمائه ثابتة له ودائمة لا تتغير ولا تحول ولا تزول، فلا تؤثر فيه أفعال المخلوقات، بل هو سبحانه كما هو على الدوام، وكذلك سننه التي لا تتبدل. ومن معاني الصبر تحمل الأذى وعدم التسرع في الغضب ورد الفعل. والناس حين يصبرون يبذلون جهدا مع قليل أو كثير من المشقة، أما الله تعالى فهو صبور بغير تعب ولا لغوب ولا نصب، لأن كل شيء عليه هين، وهو صبور كما قال الغزالي، لأنه لا تحمله العجلة على المسارعة إلى الفعل قبل أوانه. فيكون معناه على هذا أنه تعالى صبور يؤخر العقوبة عن العصاة إلى أمد في علمه، ثم يعاقبهم عند ذلك الأمد أو يتوب عليهم. قال تعالى: لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ومن معاني الصبور أنه هو الذي يعين عباده على الصبر ويفرغه عليهم، مثل كون الرشيد هو الذي يرشد، كما ورد في قوله عز وجل: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. ويتعلق المؤمن بهذا الاسم بأن يسأل ربه توفيقه إلى الصبر عند البلاء، وإلى الصبر على الطاعة المتعبة عند فعلها، وإلى الصبر عن المعصية المشتهاة عند تجنبها. أما التخلق به فيكون بأن يجتهد المؤمن في أن يكون صابرا حتى يصير الصبر فيه سجية وخلقا، بحيث تنقلب المعصية الشاقة إلى راحة، وتتحول النقمة إلى نعمة، والبلية إلى رحمة. مع الملاحظ أن هذا الاسم ورد في السنة ولم يذكر في القرآن صراحة، وإنما هو مفهوم من عدة آيات. وبهذا نكون قد أتينا على شرح الأسماء 99 بقدر ما استطعنا، فنرجو أن نكون بذلك قد أفدنا واستفدنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي.